أحسن الله إليك. ويقول أيضا: هل ثبت أن الإمام أحمد كان يمسح قفاه في الوضوء؟ مسح القفا في الوضوء هذا لم يثبت، والأحاديث التي جاءت فيه أحاديث باطلة منكرة لا يصح منها شيء البتة. نعم، قد حسنها الشوكاني وأيضا غيره ممن سبقه، وهي في الحقيقة لا تتقوى البتة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح القفاء البتة. نعم، أحسن الله إليكم. هل ثبت عن الإمام أحمد ذلك يا شيخنا؟ والله لا يعني لا أعرف أن هذا ثابت عن الإمام أحمد، وأنا استبعد ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، أنا استبعد ذلك لأن الأحاديث التي جاءت حديث منكرة. نعم، وهي